بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع على بركة الله تعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 23 من جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف، ونسأل الله أن يبارك لنا في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه وفي جميع الأيام. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما يكره من التمادح. يعني ما التمادح الذي يكره؟ وذلك فإن الشريعة حرمت المحرمات وحرمت الأشياء التي تفضي إلى المحرمات. قال البخاري: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريح في المدح، أي حينما يمدحه يبالغ في مدحه، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. والظهر يطلق إراد به القوة، ولذلك لما إنسان يساند الإنسان يكون ظهيرا له. فالمدح بالوجه الذي قد يفضي إلى الغرور أو العجب أو التواشف، هذا قد نهى الشرع عنه. أما الإنسان الذي يعني نأمن من ذلك فلا بأس أن يمدحه الإنسان بما كان فيه، وليحذر الإنسان من الغلو. ولذلك يقول المعلم اليماني علينا وعليه رحمة الله: إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فالإنسان لا يغالي في الفضلاء ولا يقدح في المقدوحين زيادة على ما يستوجب. ولذلك الشريعة قد جاءت بالعدل في كل شيء. حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن خالد وهو الحباء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا، أي كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الكلام: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد. طبعا لا يزكي على الله أحد، ويروى ولا يزكى على الله أحد. وقال وهيب عن خالد: ويلك، يعني بدل ويحك ويلك. باب من أثنى على أحد بما يعلم. الإنسان حينما يثني يثني بما يعلم، ولا يقول إنسان ما لا يعلم. طبعا هنا باب من أثنى على أحد بما يعلم، هنا بشرط أن لا يطري ولا يزيد على ما يمدح ولا يبالغ الإنسان، ويحذر إذا كان هذا يدخل العجب أو التواشل على قلب هذا الشخص. والإنسان قد يمدح إنسانا بوجهه بما فيه، وقد يؤثر في الحاضرين أيضا. الإنسان يحذر أن يمدح إنسان بحيث يحمل الآخرون في قلوبهم شيئا. وقال سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. هذا الرجل الذي كان على ديانة موسى عليه السلام، ثم أكرمه الله تعالى بالإسلام حينما رأى الآيات البينات والدلالات الواضحات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من قرأ سيرته الشريفة وأيامه العطرة علم أنه رسول حق. هو هذا مدح أيضا، وأيضا هو تلك عاجل البشرى المؤمن. نعم. ولذلك ربنا إذا أراد بإنسان خير فتح الله له عملا يرضى عنهم من حوله. فعبد الله بن سلام لما فعل ما فعل رضي عنهم من حوله. نعم. فأكرمه الله تعالى بالإسلام. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه. ومعلوم أن سالم توفي عام 600 وقد روى عن أبيه علما كثيرا طيبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإذان ما ذكر أي ما قاله قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه يعني يسترخي فيشبه جر الخيلاء. قال إنك لست منهم أي لست ممن يفعله خيلاء. فهنا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه فهنا لم يضر ولأنه لا يعجب. باب قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه في سورة النحل آية عظيمة قد جمعت الخيرات وقد جمعت أمور الدين وهي من الآيات التي تتكرر على ألسنة الخطباء لأنها شملت عيون المواعظ. وهناك من فسر العدل بأنه أن تكون في السرائر مثل العلانية وأن الإحسان أن تكون في السرائر أفضل من العلانية هكذا فسره سفيان بن عيينة. وهذا من المعاني وليس جميع المعنى. وقوله إنما بغيكم على أنفسكم أي ظلمكم يرجع إلى مضرتكم أنتم لأن إثمه عليه ما فعل ما ضر الإنسان نفسه بمثل المعاصي. ما عمل الإنسان بمعصية إلا أصيب بضرر بسبب هذه المعصية. ومن بغي عليه لينصرنه الله إنسان لما يبغى عليه ويصبر ويحتسب ولا يرد فوق ما ظلم فإن الله ينصره ولا يزال له من الله نصير ما لم يعتدي فإذا اعتدى فقد خسر. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر الإنسان لا يثير الشر ولا يعلم به. والناس قد تمكنوا من أن يقولوا قول يشتهر بين الناس أو يسمع يسمعه الملايين وبعضهم والعياذ بالله صار يستعمل هذه المنابر إلى الشر وإلى إثارة الفتن وإلى تفريق الناس أو إلى الطعن بالناس وهكذا. ولذلك من يقرأ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعمل بما يقرأ وإلا كان العلم حجة على الإنسان وليس حجة له. فقال وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر حتى الكافر لا يجد الإنسان يفضح الآخرين ويثير شرا. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أي أياما يخيل إليه أنه يأتي أهله أي يباشر أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم أي يوما من الأيام يا عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه أي في أمر التخيل أتاني رجلان وهما الملكان بصورة رجلين فجلس أحدهما عند رجلي وطبعا يروى عند رجلي ويروى رجلي يعني مفرد أو مثنى فنقول رجلي مفرد رجلي مثنى والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي أو رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مطبوب يعني مسحور. والملائكة هنا تحدثوا بلغة العرب باعتبار أنهم يذكرون المبتلى بصيغة باسم عكسه تفاؤلا تفاؤلا بأنه يطب ويذهب عنه السحر. قال ومن طبه أي من سحره قال لبيد بن أعصم قال وفيما أي في أي شيء يعني هذا تعليم للنبي حتى يتعلم هذا الشيء ليفك السحر عن نفسه. قال في جف طلعة في جف طلعة ذكر اللي هو وعاء الذي يكون فيه طلع النخل. وهذا طلع النخل الآن يباع يعني لما يدق ويستخدم في أمور غالية الثمن جدا وفيه فوائد قيمة وبعضهم صار يخلطه بالعسل الملكي ونحو ذلك انتفع منهم. لكن المبالغة بالأسعار والمبالغة في وصف هذه الأشياء بالنفع، يعني الناس تبالغ أحيانا، فليتق الله من يتحرى العمل أن لا يغش الناس. في جف طلعة بكر في مشط، هذا مشط أي يعني مشط، والسحر بالأثر أقوى أنواع السحر عند أهل السحر. في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة، طبعا هكذا عندكم مشاطلة ومشاقة، في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر، طبعا الرعوفة لما يكون داخل البئر فالحجارة صار تحتها، في بئر ذي أروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريثها، ورأى في المنام ورآها أيضا رؤيا الأنبياء وحيهم، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. نحن لم نرى الشياطين ولم نرى رؤوس الشياطين، لكن الناس تصف هذا الشيء بالقبح. فالنخلة جميلة، لكن لما يذهب لما تموت النخلة ويتفاقد سعفها تكون قبيحة، وكأن ماءها نقاعة الحناء، أي أنه ماء ليس صافي، بل هو ماء كدر وهو ماء آثم، فصار مثل نقاعة الحناء. فهذا التشبيه هنا باعتبار أداءة هذا الماء، وأنه مخلوط بالطين، وأنه متغير اللون بسبب مكثه. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. وذلك أهل السحر يختارون نحو هذا المكان، ويختارون نحو قبرين قديمين ونحو ذلك. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله فهلا يعني تنشرت. هذا هنا تفسير الراوي بقول السيدة عائشة فهلا، فهلا يعني تنشرت، هذا أحد الرواة فسر هلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، يعني لا تخف، يعني قالت لو أعلمت الناس مثل ما الآن يصدر أي شيء، تعال اصدر بيان، اصدر بيان، ما فائدة كثرة البيانات؟ ليس العبرة بالبيانات، بس العبرة لسانة الكلام بالكلام ينفع الناس. فقال فمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يثير شرا، قال له: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. هذا هو الأدب النبوي، وهذا السنة أن الإنسان لا يثير شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود، هو رجل من أهل المدينة وهو حليف لليهود، هو الذي سحر. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله: ومن شر حاسد إذا حسد. ممكن نتكلم شيء عن موضوع السحر، مثلا البعض يقول هو خيال ليس له حقيقة. السحر واقع وموجود وله حقيقة، وربنا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى. وربنا يبتلي الناس، وهو استعمال للجن، ولا يجوز أبدا، ولا يجوز بحال، ولا يجوز ما يسمى بفك السحر بالسحر، وهو نوعان منه ما يسمى سفلي عياذا بالله يكفر به الإنسان. نعم، فهو ظلمات بعضها فوق بعض. والآن يعني هناك إحصائية تقول بأن دول الخليج تصرف بالسنة الواحدة 50 مليار دولار على هذه الأشياء، هكذا في بعض الإحصائيات. فكثير من الناس، بل لا نذهب بعيد، أنت هنا تذهب على كثير من المحلات فتجد عندهم يعني أواني للحجاب وما أشبه ذلك وهكذا، فهذا باب خطير جدا. أما في ماليزيا وغيرها تجد يعني حتى عن طريق الوسائل يرسلون هذه الأشياء، ونحن تعرض علينا، نستفتى كثيرا في هذا الأمور التي يجدونها في بيوتهم من أمور السحر، وبعضها أسماء غريبة وبعضها طلاسم، وهو متنوع جدا. لكن غالب من يتعاطون السحر أناس دجالون كذابون، حتى هذه الصنعة لا يتقنونها، وهي صنعة من حيث صنعة يعني صنعة شبيهة بالهندسة، تجد أشياء كالهندسة تماما، ويكذبون على الناس فيها كذبا كبيرا، ولا نريد أن نتوسع فيها حتى لا يتلقف متلقف كلامنا فيذهب ليبحث عن هذا الباب ثم يهلك فيه. ولا سبيل لصد النفس عن مثل هذا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وانظر ماذا كتب البخاري، قال: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله: ومن شر حاسد إلى حسد. في هذه السورة التي سيقرأها علينا أبو مالك تجويدا ستمر علينا عدة خصال سيئة، وختمت هذه الخصال السيئة بهذه الخصلة لنعلم أنها أقبح خصال الإنسان الحسد. اقرأ لنا سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلق فلق. نعم هو سيقرأ العلق الفلق، فأنتم لا عليكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جيد، وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهنا شيء واحد بشيء واحد وعدة أشياء أخرى، برب الفلق من شر ما خلق، وبعدها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أوتي بالصفات جليل الله تعالى، لأن أمر الوسوسة أمرها خطير جدا، فتجد الكثير من الناس يضيع بسبب الوسوسة وبسبب السرحان وبسبب التفكير، فيضيع عمره في هذا. لكن لما ذكرت الأشياء القبيحة وختم بالحسد إشارة لأنها أقبح الصفات عياذا بالله، ولا يوجد إنسان إلا وفيه قلب في قلبه حسد، لأن الإنسان بوده نعلو على آخرين ولا يتمنى نعلو عليه أحد، لكن المؤمن يدفعه، يقول الحسن ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن يدفعه، يدفعه بأي شيء بالإيمان. والآية دليل على أنه قال من شر حاسد إلى حسد، فكل إنسان لديه هذه النفس، لكن المؤمن لا يسقيها ويميتها في قلبه بالإخلاص والعلم والمعرفة بالله تعالى. أما ذاك المقصر فهو يقع في الحسد عياذا بالله، وهو تمني زوال النعمة عن الآخر، وهذا لم يرضى بقدر الله. الحاسد لم يرضى بقدر الله. قل لمن باك لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله الأدب، لأنك لم ترضى ما لي وهب، فهو اعتداء على حق الله تعالى، لأن الله هو الذي أعطى، وأنت تعترض على الله تعالى بهذا الحسد وتتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم. أما الكافر فندعو على الكافر أن يذهب ما بيده بالنعمة، لأن في هلاك النعمة في يده تقوية للمؤمنين وزوال لشره. هذه لي كتاب اسمه حرمة المسلم على المسلم، موجود عندك على الشاملة، موجود عندك في الموقع، لدينا موقع اسمه ماها فحل، الموقع فيه جميع مصنفاته، فذكرت 24 مسألة من ضمنها الحسد، فصلت في هذه المسألة. حدثنا بشر بن محمد وهو أبو محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. هذا أقدم كتاب بين أيدينا، كتاب همام ابن منبه عن أبي هريرة، موجود ومطبوع، وأول من طبعه محمد حميد الله الهندي المعروف الذي توفي في اسطنبول، نسأل الله أن يرحمه، عام 1962. 154 حديث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، هنا الظن يعني مفعول به، يعني احذروا، أحذركم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، حينما يظن الإنسان بالآخرين ظن السوء. مرة كان شاب في إيران يعني في اسطنبول ماسك المصحف يقرأ القرآن، لديه هذا الصغير يقرأ، وكان شخص معه بنته، فجاء على هذا قال له لماذا تصور بابنتي بالهاتف، فسحب الهاتف فإذا هو يقرأ القرآن، فبكى صاحب البنت. وهذا من سوء الظن، هو هذا الرجل يعني قد أتى بابنته وهي متبرجة فبكى، فرب فالنبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. شوف هذا شيء يوجد في النفس وقد يخرج من الإنسان، فإذا كان حديث نفس فهو كذب، وإذا كان باللسان فهو كذب، فيه ملمح على أن الإنسان يحفظ خواطره ويحفظ تفكيره. وبعض الناس يحلم أحلام اليقظة، تعرف أحلام اليقظة يعني أنت تتخيل عندك هالشي وتطير هالشي وتفعل هالشي، وها أحلام اليقظة. فهذه أحلام اليقظة لا تعمل شيئا على أرض الواقع، إنما يتفكر الإنسان بالشيء الذي سيكون واقعا ويؤدي إلى ثمرة. ويوجد كتاب اسمه الإبداع العلمي، الإبداع العلمي لمؤلفه أحمد ابن علي القرني. ولذلك كنت لما أذهب إلى كلية الهندسة أخذ الكتاب معي وألخص منه أشياء وأقرأ عليهم الفوائد من أجل أن يهتموا بها، لأن أهل الهندسة هم يعني أصحاب الإبداع. قال هنا: ولا تحسسوا، اللي هو شبيه بالتجسس، ولا تجسس هذه بالجن، يعني الإنسان لا يتجسس على آخرين ولا يسجل عليهم ولا يجعل عليهم أمور تتدخل في خواصهم. ولا تحاسد، هذا نهي عن الحسد، لأن الحسد صفة دميمة لا تكون إلا من إنسان دميم يكره الخير للآخرين، لأن هو الحسد تمني زوال النعمة عن أخيك. ولا تباغضوا، نهي أن الإنسان يبغض الآخرين، ونهي عن الأشياء التي تؤول إلى البغضاء، ولذلك نهي عن كثير من البيوع لأنها تؤول إلى البغضاء. ولا تدابروا، اللي هو لم أنا وأنت نتقاطع على أي شيء، هذا نهي عنه، ولذلك حتى لو حصل شيء الإنسان لا يترك السلام ولا يترك يعني لقاءه بإخوانهم. وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى الإخوة الحقيقية، وهي التعاون والتحابب والتناصر والمواساة والتكافل والمساعدة والمناصرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله، وكونوا عبادا لله، هذا منادى مراصر، وكونوا عبادا لله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، قد يحصل هجر يوم أو يومين لأن النفس البشرية ينتابها شيء، لكن فوق 3 لا يجوز. انظروا هذين حتى يصلحا. باب قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لما ننظر إلى الحديث: إياكم من ظن فإن ظن أكذب الحديث، هذا مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك كثير من النصوص هي قد أخذت من آيات الله. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا، النج وليس النجش، النج أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها، أن يبيع هذه الساعة وانت لا تريد أن تشتريها، قلت لي ربما أشتريها منك ب200، فإذا لم يبيعها للأخ سأرفع بالسعر. وتوجد المزايدة، لما يصير بيع مزايدة يأتي إنسان لا بد أن يشتري فيزيد حتى يرفع السعر، وهذا آثم، يعني ناجش آثم ويأثم ليس لنفسه بل لغيره، ودلالة على سوءه. وبعض أهل السوء لما يذهب ويفعل هكذا بالنجش يأتي مفتخرا يقول: قد حرقت السعر عليه. ما الذي دفعه إلى هذا؟ دفعه الحسد. قال: ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادا لله إخوانا. فالإنسان هو عبد لله فلا يفعل شيء يتنافى العبودية. باب ما يكون في الظن، يعني ما الأشياء التي يكون فيها الظن، لأن ثمة أشياء تحتاج الإنسان أن يحتاط، وثمة أشياء إذا بالغ الإنسان فيها بالظن أفسد. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وقال الليث: كان رجلين من المنافقين. ولك انظر هنا ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وقال الليث اللي هو بن سعد يفسر قال كان رجلين المنافقين. وهذا فيه ملمح أن الإنسان حينما يوغد بالسيئات لجهله وعدم فقهه، ولو كان الإنسان يعرف من الدين شيئا لما وقع في هذا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وذلك هذا من أقدح الأشياء أن الإنسان لا يعرف من دينه شيئا. وفي الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يفقه الدين كأن الله لم يرد به الخير. ولذلك من أهم الغايات أن الإنسان يتعرف على الله في أسمائه وصفاته وكلامه، ويتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه ودلائل نبوته، ويتعرف على أحاديثه ويتفقه في الدين حتى يعرف ما له وما عليه. ماذا قال أبو حنيفة في تعريف الفقه؟ قال معرفة النفس ما لها وما عليها. وذاك الإنسان إذا ما عرف هذا لن يستطيع أن يؤدي حق الله كاملا، ولذا تجده يخطئ ويرتكب الحرام يقول لا أدري ولا ينفعه لا أدري. ولذا صاحب القبر حينما يسأله الملك يقول لا أدري لا تنفعه لا أدري، يحاسب لأنه لم يتعلم. باب ستر المؤمن على نفسه، أي إذا صدر منه ما يعاب. فالإنسان إذا صدر منه ما يعاب عليه أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله تعالى. وليحذر الإنسان من أن يجاهر بالمعصية، أو إذا عصى الله في الخلوة عليه أن يستر على نفسه ولا يبديها، فيجرئ الناس على معصية الله تعالى. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نسأل الله العافية. فأمة محمد يعافيها الله تعالى، لأن الإنسان يقع بالذنب بلا محالة، لكن المؤمن يسارع التوبة كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيه إشارة أن الإنسان دائما يبصر ما يجب ما له وما عليه حتى يؤدي حق الله. فالإنسان يعافى لما يقع بالذنب ثم ينتبه فيتوب إلى الله. ولذلك شرع للإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى، لأن الذكر سيذكره بالله تعالى ويذكره بحق الله تعالى. فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا المجاهر صار قدوة وصار مجرئا للناس وصار يدعو الناس إلى معصية الله تعالى، وكأنه يقول أعصي الله فإنني أعصيه الآن ولا يضيرني شيء. وإن من المجانة يعني بمعنى المجاهرة، وهي من المجون، يعني المجون أنك تعصي الله أمام الناس، ومن المجون أنك ترتكب بالذنب ليلا ربنا يستر عليك وأنت تأتي تفضح، يقول تفضح بنفسك تقول فعلت كذا وكذا. وما أكثر الذين يكذبون ويدعون أنهم فعلوا الحرام وركبوا الحرام حتى يجمعوا سويتين الكذب والتجرع على المعصية ودعوة الغير إلى المعصية. وإن من المجانة أن يعمل الرجل، طبعا وكذا المرأة، أن يعمل الرجل بالليل عملا أي معصية ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح أي يدخل في الصبح ويصبح يكشف ستر الله عليه. نسأل الله العافية. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا مرتين فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره أن يجعله مقرا بذلك، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولذلك هذه الساعة يعني ساعة حياء كبيرة، يتفكر الإنسان في لقائه بربه، وربنا قد خوفنا ونبهنا على هذا فقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بمعنى إنك تلاقي ربك بعملك، فعملك تلقاه وربك تلقاه لا محالة. فعلى الإنسان أن يستعد لهذا اللقاء وليحذر من أن يلقى ربه بعمل سيء أو عمل ظاهره صالح وفي باطنه سيء، كالذي يرائي أو الذي يسمى أو الذي يحب أن يمدح بما لم يفعل، وما أكثر أولئك. وذلك يدعو الإنسان أن يكون من القليل، وقليل من عبادي الشكور، والإنسان لا يؤدي شكر الله حتى يؤدي حق الله كاملا موفرا. باب الكبر، والعياذ بالله هذا الكبر يعني خاصة ذميمة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فكل حق ترده فهذا من الكبر، وكل غمط للناس أو غمص للناس فهذا من الكبر عياذا بالله. لأنه أنت مطالب بأن ترحم الناس وأن تعدل مع الناس وأن تتلطف بالناس، فإذا غمصتهم حقهم فقد تكبرت عليهم وتكبرت على حق الله تعالى. ولذا من نفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة هي غير المتكبرة، التي ترضى بقدر الله والتي تحسن إلى عباد الله. ولما نقرأ قول الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيها ملمح أن الدين مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيد الله. فعلامة سعادة المرء إخلاصه لربه وإحسانه لعبيد الله. فأما إذا تكبر فهو لم يخلص لله ولم يحسن إلى عبيد الله. والإنسان كيف يتكبر الإنسان وهو يعلم أنه لم يكن شيئا مذكورا، ثم ذكر ثم خلق، ومن أي شيء خلق؟ من نطفة، حينما تكون لديه الإنسان مادة المني بجماع أو احتلام يسارع لأن يتخلص منها عن طريق الغسل والاغتسال، وهو قد خلق منها ويحمل في بطنه العذرة. وإذا تأخر عن التوالية وهو يحمل الماء الذي قد شربه يحمل فضلاته يسار حتى يتخلص منه، فإذا تخلص منه غسله، فإذا غسله وخرج حاول أن يطيب يده هكذا. فلماذا يتكبر الإنسان وهو يعلم أنه إذا ألقي في القبر بعد 3 أيام سيتغير شكله، وأول ما ينتن منه بطنه وفرجه، أول ما ينتن للإنسان البطن والفرج عياذا بالله. حدثنا قال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه، عطفه رقبته يعني يتكبر الإنسان. وهذا أي شخص لا يصد على طريق الله فهو ثاني عطفه عياذا بالله تعالى، لأنه قد ولى مستكبرا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارث بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة. هذه ألا أداة عرض وتحضير، وفيها التنبيه وأن الإنسان يستقبل، وفيه التنبيه لأن الكلام مهم وأنه ينبغي أن يعتنى به وأن يحفظ لأهميته في صلاح الفرد والمجتمع. فقال كل ضعيف متضعف، المراد الضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن، وذلك متضعف الجسم مستضعف عند الناس، إذا نكح لا ينكح وإذا شفع لا يشفع، لو يقسم على الله لا أبره. ولذلك تجد يوم القيامة رافعة خافضة، ترفع أقوام وتخفض أقوام، تجد أشخاص مرتفعين في الدنيا يمجدهم الناس اللي دعاته في التلفاز، وقد يكون هذا يوم القيامة لا وزن لهم عند الله. تجد إنسان لا يؤبه له، يركب دراجته الهوائية ويبحث في سلات القمامة، يبحث عن هذه الزجاج الذي نلقيه نحن حتى يجمع ويجمع ليبيعه بثمن بخس. وهذا يكون صابر محتسب مؤديا لحق الله تعالى، يدعو الله أن يرزقه، وتجد منزلته عند الله عظيمة. قال لو يقسم على الله لأبره، فهذا حينما يفعل شيء يعني يقسم على الله، الله سبحانه وتعالى لا يجعله يحنف، بل إن الله يبر بقسمه ويحقق له ما دعا به وطلبه من الله. وقال فيها ملمح على أن الإنسان حينما يكون بسيطا رقيقا رفيقا بالناس مؤديا حق الله غير متكبر، هذا سبب من أسباب استجابة الدعاء، وهو صاحب القلب المنكسر. ألا أخبركم بأهل النار؟ وكما أن القرآن مثاني، إذا ذكرت النذارة ذكرت البشارة، وإذا ذكرت البشارة ذكرت النذارة، أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تعالى، من عند الله تعالى أوحاه الله تعالى عن طريق جبريل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصيغه النبي صلى الله عليه وسلم بصياغته بحيث يفهم عنه ويفهم. قال: كل عتل، هذا عتل كانت تنادي أم جميل أبا لهب وتناديه بالعتل لأنه كان شديدا. فهذا العتل هو الرجل الغليظ الجافي المتكبر الذي لا يسمع الناس، ولكن لما يقرر على شيء يعني لا تستطيع أن تأخذ من هذا الشيء إلا بالقوة، تعتله عتلة ويعتلك عتلة. جواضا اللي هو كثير الصياح وكثير الأذى، مستكبر ومتكبر على حق الله، متكبر على عباد الله. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيمة هو ابن بشير الواسطي، قال أخبرنا حميد الطويل، هو حميد بن أبي حميد الطويل، قال حدثنا أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وهذا يدل على صبره وعلى تواضعه وعلى رحمته، بحيث أنه كان يمشي في حوائج الناس. وتجد الآن المتكبرين اسمك مخزون عنده، وتتصل عليه وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، فهذه من علامة أهل الكبر عياذا بالله تعالى. وإذا كان لا يستطيع أن يجيب أو مشغول، على أقل تقدير عليه أن يرد السلام، لأن ترك رد السلام إثم، فلا بد من رد السلام. باب الهجرة، أي سيذكر في هذا ما يتعلق بالهجر، وذلك السيوطي له كتاب سماه الزجر بالهجر، والشيخ بشر بن عبد الله بن زياد ألف كتاب سماه هجر المبتدئ. ولكن هذا مقرون بأي شيء؟ مقرون بالمصلحة الشرعية. بسم الله. الحمد لله، اللهم كما رزقتنا الماء فارزقنا شكره يا أرحم الراحمين، وكما رزقتنا الماء والهواء والتراب فارزقنا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح يا أرحم الراحمين، اللهم لا تقطع عنا رحمتك. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله الزهري قال حدثني عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أي أم رومان أن عائشة حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء، هذه كلمة شك من الراوي، في بيع باعته أو عطاء لأحد أعطته من مالها، أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، هاي بصيغة لتنتهين بصيغة مبالغة، هكذا قال عبد الله بن الزبير وهي خالته، وهو أصغر منها سنا، وهي هكذا قال وهكذا بلغها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. وهذا يدل على كرمها، ولكنها أن تقاطعه ليس من حقها أن تقاطعه حتى وإن كانت هي أم المؤمنين وهي خالته. قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر، هو هنا بمعنى الشأن، هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير، يعني تقديره علي نذر إن كلمته أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، يعني لله علي نذر إن كلمته، جعلت قسم بهذه الطريقة على هيئة النذر. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، طلب الشفاعة وأرسل الشفاعة، فقالت: لا والله، لا أشفع فيه أبدا، ما قبلت الشفاعة، وأيضا كان عليها أن تقبل الشفاعة، والإنسان عليها أن لا يرد شافعا أبدا، ولا أتحنث إلى نذري، يعني لا أقع في الحنث في نذري، أرادت أن تبقى هكذا. فلما ضال ذلك على ابن الزبير، يعني هو هنا نذرت نذر، وهذا النذر فيه إثم وغير جائز، وقد أخذتها البشرية، والإنسان بطبعه البشري تصيبه أشياء، ولكن ينبغي على الإنسان أن يرد نفسه إلى مراد الله لا إلى مراد نفسه. فلما طال ذلك على ابن الزبير، أي هجرة عائشة، كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، يعني كان من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهما أنشدكما بالله، يعني أطلب منكما رافعا نشيدتي، لما أدخلتماني على عائشة، يعني أن تدخلاني عليها، فإنها لا يحل لها أن تندر قطيعتي، يعني يحرم عليها أن تقاطعني. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، يعني لم يطلع الذين أدخلوها على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم. وانظر إلى أدبهم في دخولهم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة هي خالتهم، فطفق يناشدها ويبكي، أي نادما يعني طالبا السماح ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة، وهذا يدعى أنها لم تقبل بعد أبي بدر، والتحريج يعني جعلها في حرج إن لم تقبل، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت، والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. ولكن الإنسان عليه أن لا ينسى الذنب حتى يخشى على ربه، وحتى يتوب إلى الله، وحتى يعمل أعماله. ولكن رقبة أعتقت، قد أعتقت 40 رقبة، يدل على حزنها وندمها. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، أي لا تهاجروا، لأن كل واحد من المتهاجرين يولي صاحبه دبره، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، أي بأيامهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب، واسمه خالد بن زيد، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا فيه إشارة إلى أن الهجرة تنتهي بالسلام، ومعنى خيرهما أي أفضلهما. وفيه إشارة أن الإنسان يسعى لأن يكون خير الناس بين يدي الله بإقباله على الله وبعمله بطاعة الله تعالى وباعتصامه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه ومولاه الإكثار من دعوة الخلق إلى الله تعالى لأنها وظيفة الأنبياء الرئيسة. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، يعني ثمة أشياء تجوز بحدودها الشرعية وضوابطها وأن الأمر مقرون بالمصلحة الشرعية. بسم الله. الحمد لله. ماء بارد وظل طيب من النعيم الذي تسألون عنه، فحينما تتمتعون بنعم الله استذكروا الواجب في ذلك وهو أداء شكر نعم الله. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تخلف عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كفى الله فيها المؤمنين القتال ولكن فيها من الدروس والعبر ما لا ينقطع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في هجر هؤلاء فأمر بهجرهم، وإذا جاءت المصلحة فحسنت التوبة وعظمت ونزل فيهم كتاب يتلى إلى يوم الدين وكانوا صادقين وحث بالصدق مع الله تعالى وأن الإنسان يكون مع الصادقين. حدثنا محمد وهو محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي قال أخبرنا عبدة وهو عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، في إشارة إلى عظيم المحبة، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك، ذاك مرة لا يحق لها أن تهجر الرجل وإذا غضبت من شيء لا يظهر عليها، فالسيد عائشة لم يظهر عليه لا في لسانها ولا في ملمحها، إنما كانت تقسم برب إبراهيم، وربنا جل جلاله ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب إبراهيم، فهذه ملمح مرة لا تهجر الرجل والرجل يهجرها إذا نشذ فقط. أحد الأئمة الخطباء من العراق استفتاني فجر اليوم وقال هل يجوز هجر المرأة إذا كنت أطلب منها أن تحفظ كذا ولا تحفظ أن أهجرها؟ قلت له لا، هذه ليست ناشز، إنما الناشز التي تهجر، والناشز لا تهجر إلا أن تسبقها الموعظة. باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ هذه الزيارة من الأشياء التي تدخل السرور والمحبة وفيها التعاون وفيها المؤانسة، وإذا آنس الإنسان صاحبه فإن الله يؤنسه في الدنيا والآخرة. حدثني إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الفراء الرازي الملقب بالصغير قال أخبرنا هشام وهو هشام ابن يوسف الصنعاني عن معمر وهو معمر بن راشد حاء وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينا نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يعني جاء في وقت لم يأتينا من قبل في هذا الوقت، فهو لم يأتي الآن إلا بأمر جلل. وفيه ملمح على أن الإنسان يزور صاحبه ولكن بالأوقات اللائمة والمناسبة، وإذا حصل أمر جلل لا بأس بزيارته، فالمسلم أخو المسلم. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال إني أذن لي في الخروج، ولذلك خروجه صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة إنما بوحي وبأمر من عند الله تعالى. وفي ذلك ملمح على أن الإنسان لا يأخذ خطوة في هذه الحياة ولا ينظر نظرة ولا ينطق بكلمة إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما على كل إنسان أن يتفقه في دين الله تعالى ليعمل بالشيء الذي يجوز له، فإن لم يعلم فإنه سيتخبط في الحرام وسيقصر في الواجب، وسيندم الإنسان إذا فعل هذا في حين لا ينفع عنده الندم. ولذلك فإن أقرب القربات إلى الله وأعظم الطاعات بث العلم لعباد الله. قيل للإمام أحمد بن حنبل ما هو أفضل عمل؟ قال لا أعلم شيء أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قيل له وما معنى صلحت نيته؟ قال ينمي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. باب الزيارة، ومن زار قوما فطعم عندهم، الإنسان يزور الآخرين ويستحب إكرام الضيف. ولنا في أبينا إبراهيم أسوة حينما جاءه الملائكة فقدم لهم عجلا محنوذا. ولذا إذا زارك قوم وأكرمتهم ادعو الله أن يتقبل منك كما تقبل من إبراهيم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده، أي يأتيك بنصوص وأفعال دلت على الباب. حدثني محمد بن سلام وهو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي علينا وعليه رحمة الله، قال أخبرنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي عن خالد الحذاء، ولم يكن حذاء ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، توفي عام 41 و100، وعبد الوهاب 84 و100، ومحمد بن سلام 27 و200. عن أنس وعن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط. البساط هو الحصير، والحصير يصنع من أي شيء؟ من خوص. أحسنت. فصلى عليه ودعا لهم، وذاك الإنسان يدعو. ما هي كلمة الدعاء المشهورة في هذه البلاد أخي؟ الله راضي أوبسن جل سندان معناه ورضي الله عنك. تشكر أدرس. يقول باب من تجمل الوفود. حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق وهو الحضرمي قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ الله. قلت ما غلب من الديباج وحسن منه. ما غلب عندنا وحسن وحسن لا حسن نعم أي وحسن كذلك في شميهني وأبي ذر، وفي نسخة وخشنة بالخاء المفتوحة والشين المضمومة والمعجمتين، ولأبي ذر عن الكشميهن بالمهملتين. نعم. والصواب حسنة. فيها أبو ذر اللي هو أول فيه مستقيم. نعم. ها وفوقها ها تين ما معناها؟ والله لا أدري. لا لا لا تريد ما أخذوه من دونني صاحب دونني ما ذكر أسماء هذه النسخ. نعم هذا العيب الذي وقع عنده. نعم نعم سيدي. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة، يعني كان يبيعه هذا الرجل حلة وهو إزار ورداء من استبرق أي من حرير، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، ولكن لما إنسان يقدم عليه ضيف لابد أن يستقبل ضيف أحسن ما عنده من الثياب. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعث إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يشرح العلم في الثوب لهذا الحديث. يعني الإنسان لما يدخل شيء عنده ليس بالضرورة أنه يستعمل هذا الشيء في المحرم. باب الإخاء والحلف، الإخاء اللي هي مؤاخاة كما حصل، والحلف ما يأتي إنسان يحالف قبيلة لأجل النصرة والتعاون. وذلك وجدنا تحالفات، تحالف بعض القادة مع أمريكا للقتال، فهذا لا يجوز، لا يجوز محالفة المسلمين مع الكفار للقتال أبدا. وقال أبو جحيفة تسمى بقوات التحالف أو تسمى بقوات الائتلاف، هذا لا يجوز أبدا، والنصوص الشرعية في هذا ظاهرة بادية. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن حميد عن أنس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. هذا قال له حين تزوج، ومر الحديث مرارا. وإذا الوليمة ليس السنة كما يقول الشافعية، وليمة العرف هي واجبة، والإنسان يولم حتى ولو بشاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بنى بصفية يعني أولى بسبق، يعني شيء أقل من هذا. فإذا تيسر في الشاة على الإنسان لا يقل منها، وإن لم يتيسر يولم بأي شيء. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا جزاك الله خير الجزاء. لما أورد مسلم في صحيحه كما في الطبعة الإسطنبولية المطبوعة عام 1264 في الجزء الأول صحيح 861 حديث علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي معاوية وأبي صالح عن أبي هريرة ظهورنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليرقه، أي أورد فيه فليرق، ثم قال لم يذكر إسماعيل بن زكريا عن الأعمش فليرق، فهذا هو إسماعيل بن زكريا. قال حدثنا عاصم وهو عاصم ابن سليمان الأحول، بسم الله، اللهم اجعلها سقيا رحمة يا أرحم الراحمين، واجعل جسدنا في طاعتك، واجعل كرات الدم البيض والحمر والعصب والعظام، اجعلها جميعا في طاعتك يا أرحم الراحمين. قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار. باب التبسم والضحك، هذا التبسم، والإنسان تبسمه في وجه أخيه صدقة، والإنسان قد يضحك لكن الإنسان لا يكثر من الضحك، لأن الضحك يميت القلب ويذهب نور الوجه. وقالت فاطمة أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت، ما لا أثر لها، أنها أول أهله الحق به. ولذلك احفظوا ليس عني بل عن الربيع بن خثيم يقول: ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. كلنا نخاف من الموت، فلنأمن من الموت بكثرة العمل الصالح، لأنه أكثر خير ينتظره المؤمن هو الموت. فبشرت فاطمة لجلالها وفضلها وإيمانها وعظمتها، فهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، بشرت بأنها أول أهلها لحوقا به. وهكذا شأن الأبرار ينتقلون من هذه الحياة التي فيها التعب إلى الراحة. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. فسبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أغنى وأقنى. ما معنى أقنى يا نذير؟ من القنية. ألديت هاتف اقتنيته؟ من أين اقتنيته؟ جيد، اشتريته فاقتنيته. فمن الذي أقناك هذا الهاتف؟ الله سبحانه وتعالى. حدثنا حبان بن موسى وهو المروزي قال: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال: أخبرنا معمر هو ابن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرضية طلق امرأته فبت طلاقها، أي كان الطلاق هي الطلقة الأخيرة، فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، أي طلقت التطليقة الثالثة، وما الطلاق الذي يكون فيها الرجعة؟ طلقتان، الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي تحصل فيها الرجعة طلقتان، وبعدها إذا طلقها الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيهما أعظم، الإحسان أم المعروف؟ لا، الإحسان. يعني في المعروف ما تعارف عليه الناس، الإحسان المعروف زيادة من الخير. وانظر إلى عظم الإسلام، يعني حتى إذا فارقتها فأحسن إليها وأكرمها وزدها وارضها واعطيها حقها ومتعها متعة الطلاق. آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها، يعني إشارة إلى الرخاوة في موطن القوة. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص اللي هو خالد جالس بباب الحجرة ليؤذن له، يعني ينتظر متى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرأة حتى يدخل. وهذا فيه ملمح، إذا جاءت المستفتية لابد أن يعني يقل المجلس حتى تستطيع أن تسأل. فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي ما جهرت في السوء، إنما كنت كناية، كناية إلى ضعف ذكره في الجماع حينما شبهته بالثوب أنه لا يقوى. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، هذا هو موضع الترجمة. فتبسم صلى الله عليه وسلم هنا، وتبسم من جرأتها، وتبسم من رغبتها في طلبها. فالمرأة، فالنساء شقاق الرجال، تشتهي مثل ما يشتهي الرجل. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته، أي الجماع الحقيقي، ويذوق عسيلتك. وهذا تشبيه أيضا حسن سمي بهذا، فهي من اللذات التي يلتذ بها الإنسان، لكن هذه اللذة لذة عادية كلذة هذا الشراب الذي نشربه، بسم الله، ولذة الماء الذي نسقاه، ولذة الطعام الذي نأكله، وكلذة لما تخرج من الخلوة بعد أن امتلأت بطنك تريد أن تتخلص من البراز ومن البول. فهي لذات فقط، بسيطة ويسيرة. أما تجد ناسا يلهثون وراء الشيء وينسون أنفسهم. الشعراوي له كلام لما يتحدث عن هذا الشيخ يقول الإنسان ينسى فيها ربه. أخطأ الشيخ الشعراوي غاية الخطأ في هذا الكلام، والإنسان لا ينسى ربه، فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والإنسان ينوي الولد وينوي إعفاف الرجل، إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، وأن يضع الماء في محله لا يضعه في غير محله. وربنا قال وقدموا لأنفسكم، وربنا قال ابتغوا ما كتب الله لكم، وربنا قال فيها سرور مرفوعة، فلما ارتفعوا في الدنيا في فرشهم وسرورهم عن الباطل والحرام والخواطر المحرمة رفع الله سرورهم يوم القيامة. حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي أويس نص عليه الحافظ المزي. أين نص الحافظ المزي على هذا؟ يورك. ما معنى يورك؟ في تحفة الأشراف. نعم. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان قاضي بغداد، توفي على 85 و100. اللهم ارحمه وارحم بغداد ومن فيها يا أرحم الراحمين وأصلح حالهم. عن صالح بن كيسان، شوف الإنسان يتناصح مع الأشخاص مهما كان، في شخص في بغداد ورجل يعني متين في منصبه يرسل يوميا لي أدعية، فكلمته اليوم قلت له جزاك الله خير على الأدعية، ولكن الدين ليس فقط أدعية، الدين علم وعمل. فكتب لي بعد صلاة الجمعة قال هل سمعت عني شيء؟ قلت له لم أسمع عنك إلا الخير، ولكن هي هذه الحقيقة. قال نحن مجموعة من المسؤولين بعد الصلاة نتذاكر الأذكار حتى نؤدي ذكر الله. قلت له هذا من فضل الله تعالى. فالإنسان يعني ينصح الجميع ولا يقول هذا كذا وهذا كذا، ولا تدري ما الكلمة التي تنجيك بين يدي الله، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنت قد تحمل فقه تعمل به نسبة، بس قد تعطي الإنسان يعمل به بنسبة عالية جدا. فالإنسان لا يحقر حسنة ولا يحقر نصيحة، فالنصيحة تأخذ محلها. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد اللي هو ابن أبي وقاص عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بجميع ماله. هذا محمد كان موجود ما كان موجود، فكان يظنه سيموت بمرضه هذا وأراد أن يوصي بجميع ماله. قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنا ويستكثرنا، أي يطلبنا منه النفقات الكثيرة، يطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان مجبول على حب ماذا؟ على حب المال وحب حطام هذه الدنيا الفانية. عالية أصواتهن، أم عندكم عالية أصواتهن بالرفع عن النصب؟ جيد جيد. على صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخفضهن ولكن رحمته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، أي مشينا إليه بسرعة محتشمات هادئات. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، هذا الابتسام هنا يضحك وهناك يبتسم. فقال أضحك الله سنك. يا سلام، هذا من كلام العرب لما الشيخ يضحك وقال له أضحك، يعني تفاعل أن تبقى أسنانه عامرة، لأن الأسنان أحد أركان الجمال والصحة. أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني إن شاء الله تبقى أسنانك عامرة، وإذا ضحكت بدت الأسنان. بأبي أنت وأمي، أي مفدى، وهذه الكلمة لا يراد بها الحقيقة لكن يراد بها تكريم المخاطب. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن، إذا كان الإنسان عدو نفسه فهو ظالم لنفسه، ما فيه إشارة، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت أفض وأغلظ، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فضا ولا كان غليظا، وقد يعني زكاه الله من الفظاظة والغلاظة. من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، يعني هذه كلمة تعجب واستحباب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فج إلا سلك غير فجك. فإذا حتى الشيطان كان يهرب منه، هكذا المعادات الحقيقية للشيطان، أن الإنسان يخالف الشيطان ويخالف طريقة الشيطان ويخالف شياطين الإنس والجن. حدثنا قتيبة بن سعيد، الله أكبر الله أكبر، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن عمرو وهو ابن دينار، عن أبي العباس وهو السائب بن فروخ الشاعر المكي الأعمى، عن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا، القافلة عند الرجوع يقال قفل أي رجع، والآن القافل قبل أن تذهب سميها قافلة تفاؤلا أنها تذهب وترجع، ولكن أنا غدا يعني بإذن الله تعالى مسافر وسأعود بإذن الله تعالى الأحد، فعسى الله أن يرجعنا إليكم سالمين غانمين آمين. سأذهب في بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يسر لنا شرح صحيح مسلم. إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات أي في المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، أي لما حاصر الطائف ورأى نفسه أنهم يعودوا، إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر أول مرة استجاب لهم رحمة بهم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله، الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى أول شيخ البخاري روى له في الصحيح وهو من الفقهاء، وقرأت في الكتاب النفيس الإبداع العلمي، كتاب الإبداع العلمي لمن؟ لأحمد بن علي القرني، ابحثوا عنه وأنزلوه من البي دي اف واقرؤوه، كتاب الإبداع العلمي لمؤلفه الشيخ أحمد بن علي القرني. قرأت في هذا الكتاب في من لوازم إلى هنا الجمعة، من لوازم الإبداع أن الإنسان يتخصص، وذكر قصة أن الشافعي لما ذهب إلى مصر وذهب معه الحميدي، كان الحميدي يسأل الشافعي بالفقه، فقال له الشافعي أتريد أن تتخصص بالفقه؟ قال نعم. قال هيهات، يعني من الصعب أن الإنسان يجمع بين علمين اثنين. فهذه في كتاب الإبداع العلمي نفيس جدا، من قرأه منكم يوشك أن يكون مبدعا، فأي واحد لابد أن يكون مبدع. وهذا الكتاب يعطيك الخطوات السريعة التي تعلمك الإبداع، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفع الله به أمة الإسلام، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم أن يعيدنا إليكم يوم الاثنين آمنين سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.